حكي بنات بودكاست على راديو الآن. بعدها موجودة حبيبة قلبي، وين؟ بالجزائر. بالجزائر. شو اسمها ماماتك؟ حورية. حورية؟ لا حبيبة قلبي، هاي غنوجة. شو حلو اسمها، هاي غنوجة أمها. لكن بالعادي الأم بتقول هاي دي غنوجة أمها. أنت غنوجة بنتها. غنوجة بنتها حبيبة قلبي، غنوجة بنتها حبيبتي للماما. الله يخلي لك إياها، خلي لك أمك وكل أمهات العالم. الماما بعتبرها بنتي مش أمي. كيف علاقتك طيب مع الماما؟ مع أمك كثير حلوة، يعني علاقة أم وبنتها ولا علاقة صداقة أكتر ولا؟ خلينا نقول أم على أخت، على صديقة، على بنت، بيبي. She's my baby now. ممكن على عمري أنا هلأ، مع أنه أنا صغيرت البيبي باي دواي. أنت صغيرت البيبي؟ أنا صغيرت البيبي. أنا دايما كنت بدلوعة وهي مجننتهم هاي بالبيت، تعرفين دايما صغير البيت. صغير البيت بيكون الدلوع، بيكون يعني شو بيقولوا المجنون والحركة كتير. نوتي يعني. نوتي كمان. أيوة نوتي جيرل. نوتي إيه صحيح. very naughty girl that time. عرفتي؟ فسبحان الله قد ما كنت مجننتها وأنا صغيرة، على قد لما كبرت وتغربت عليها أكتر شيء. لما تغربت على أمي أكتر شيء علاقتي معها زادت بزيادة، يعني صارت عيوني هلا بتقلي كان بس مبعد عين، بشيل عيني أنا بشيلها وبعطي لها يعني. بس مبعد عن الناس بنصير نحبهم أكتر ونتعلق فيهم أكتر. لا مش تحبيهم ولا مش شرط يعني. لا لا مش تحبيهم أكتر، بتقربي منهم أكتر، بتحسي بغلاوتهم أكتر. بتعرفي قيمتهم، قيمتهم أكتر بس تبعدي عنهم. بتحسي بكل شغلة عطلانة أو كل شغلة مش منيحة سويتيها، إذا كنت بكلمة، إذا كنت بأكشن. أنا نفس الشيء صار معي، بس بعدت عن أمي وبي، خاصة عن بي، لأنه كتير كنت أتقاتل معهم. أنا وياه نشبه بعض. هو لأنه نشبه بعض كتير كنا نتقاتل. هلا كنت أتقاتل مع أمي أكتر. بس ما بعرف ليش، اللي أكتر شيء هيك حز بقلبي بس بعدت هو بابا مش ماما. يعني بابا اللي خفت عليه أكتر، وبابا اللي ندمت لأني زعلته أكتر. فإيه بس بعدت عنه، عرفت قيمتهم أكتر. بصراحة صرت أحبهم أكتر. حسيت انه حتى ما حبتي لهم صارت دبل، عم بتزيد كمان. وما بعرف يا اختي، يمكن كمان الخبره وانك عم تكبري توعي اكثر، بتعرفي كل العوامل، بتعرفي كل هالعوامل مع بعضها. الغربه، البعد، الايج، طول ما عم تكبري اكيد عم تنضجي اكثر وعم تفتحي عيونك اكثر. ان شاء الله بكره بتصيري ام، حتحسي هالاحساس دبل كمان. طب ليكي عنا نحن ببلاد الشام في مثل بيقول طب الجره عتمة بتطلع البنت لأم. عندكم يا بالجزائر هيدا؟ لا انا بعرف هيدا كنت بقوله من زمان. ما في عندكم هيك مثل قريب منه بالجزائر؟ بتذكر. لا انا مش كثير بالهاي، بس في عنا اي مماثل. خليني لازم تتذكري لي شيء، رح احاول اتذكر لك يا شو هو احنا نقوله البروباب، شو هي شو هيدا مثل شعبي يعني بينقال. احنا ممكن في واحد تاني بنقوله تلبير تلفي، احنا بنقوله البي مثل البنت. والله يعني تعرفتي في شبه طيب. بنقوله انه هيدا الشبه كان، بس هيدا المثل عم تقولي لي عنه تلبير تلفي يعني هذاك الاب من هذاك، مثل ما بنقول هيدي البنت من هذاك الاب. اوكي هاي بالفرنسي، لانه بتحكوا كثير فرنسي بالجزائر ما شاء الله عليكم. بس اتذكرها بقول لك. بس هيدا عكس طب الجرعه ما تطلع البنت لامها. لا هيدا انتم يعني انتم بتفكروا بطريقه معاكسه لنا. في عندنا كمان هذا كمان، لكن بتعتقدوا كمان العاميه البنت ممكن تطلع لامها كمان، او باغلب الاوقات بتطلع لامها. انا بس متذكره. قديش شبه امك فيزيكلي؟ عندي شعرات امي. شعرات امي. شعرات امي اي. ليش ما انت كل فتره بتغيري لون شعرك؟ كيف بدي اعرف انا؟ لا احنا ما بنحكي على اللون، احنا بنحكي على الكواليتي تبع الشعر. اوكي. معروفه بالعائله كان شعري كثير طويل. فاللي ما بيعرفني بيقول هديك اللي شعرها طويل. كنت لما بقعد بطوي شعراتي من تحت ما اكسرهم من تحت. بتقعدي على شعرك؟ بقعد على شعراتي. كان طويل. قديش كان عمرك؟ من اول ما ولد خلقت ضل طول كتير شعري على السريع، يعني ممكن على الاربع سنين اوريدي كان شعري طويل. عرفتي؟ واو. لين ما كبرت لين عمر 18، عمر 18 اضطريت مرضت وقتها، مرضت السكالب تبعي تبع شعري، واضطريت المستشفى. مرض شو؟ في مرض ما بتذكر وقتها شو كان. أنا بعرف في شيء اسمه الثعلبة. لا لا منه ثعلبة. أوكي. مرض السكالب قشرة جلدة فروة الرأس أو فروة فروة الرأس. أوكي. كان فيها طبقات قشرة كتير سميكي مش طبقة القشرة العادية. أوف أوف. شو السبب هذا المرض؟ كيف شو هو عبارة؟ عبارة إنه إحنا من 3 أيام لـ7 أيام أوكي. جلدة فروة الرأس بتعمل لما تصير فيها حساسية بتعمل قشرة طبقة واحدة اللي هو القشرة إحنا نسميها القشرة العادية الطبيعية هي العادية. أنا بدل من 4 لـ7 أيام بتتكون قشرة طبقة واحدة، أنا بنهار بتتكون 6-7 طبقات بنهار واحد. فصارت في مناطق بيكونوا القشرة كتير سميكة لدرجة إنها بتمسك بالشعر بيصير وجع فيه. عرفتي بتمسك جلدة الشعر. بس ما قلتي لي شو السبب، يعني شو اللي خلى يصير عندك هذا المرض؟ ما عطوني، قالوا لي هيدا مرض احتمال يكون وراثي، بس أنا إحنا بالوراثة بالعائلة ما حدا كان عنده هالمشكلة. بدنا نعمل سيرش عنه هيدا. شو أسبابه؟ ما حدا كان عنده هالمشكلة غيري بهذاك الوقت وأنا كنت بعدني صغير. طيب كيف عالجتي عمري؟ السبب الوحيد السبب يعني شو قالوا لي مش سبب العلاج اللي قالوا لي what I have to do شو لازم أعمل غير التريتمنت اللي بدي أخو تريتمنت ينشربه أوكي. وتريتمنت ينحط أبليكيشن على السكالب أوكي. كنت مضطرة قالوا لي مع كمية شعرك هيدا وطوله ما رح يساعدك على كل هالأدوية اللي بتحط فيهم مضطرة أنك تقصي شعرك وقصير القصير تقدر استعمل الأدوية. كان القرار كتير صعب بالنسبة لي لأنه حياتي كلها خلص معروفة هاي مثل ما نقول الندبة الموجودة بالجلد علامة علامة هاي كامي معروفة هذه شخصية صار على اسم كامي. هلا عم بيقولوا مين كامي انت ابنك نايم من انا وصغيري بيسموني كامي. هلا انت اسمك كريمة كريمة بتحبي اسمك؟ الحمد لله اهلي بس انا تعودت على كامي لانه انا صغيره حتى انا بعيط لك كامي احيانا عرفت فاضطريت انه اصله كان اصعب من اصعب القرارات اللي اتخذتها يعني قديش ضليتي بهالحاله شفيتي بسرعه ولا لا ما شفيت بسرعه وقتها ضليتني لانه كان بيروح وبيجي بيروح وبيجي وهلا الحمد لله الحمد لله ما في شيء. لا اوكي طيب غير شعرك شو اخذتي من الماما؟ شو اخذنا من حوريه حبيبه قلبي لون البشره نفس اللون والعيون. طيب بالشخصيه معروفين بالعيون كبيره صح عيونك كبار. انا شخصيا ليش عيونك كبار حبيبه قلبي؟ شعرك فيهم هذه الليله والديف. لا لا ما ظبط. شو اخذت من شخصيه الماما؟ يا ريت كان في شغله كنت اتمنى انه تكون فيني موجوده بالماما. ماما يعني ماما مهووسه بشيء اسمه نظافه. ماما مهووسه بالديتيلز الصغيره. الديتيلز الصغيره مهووسه فيهم. يعني بقول لك شغله بتضحكي ممكن شو؟ ماما اوقات بنام وبصحى بوعه بلاقي ماما لابسه تابليه هيدي دائما احنا بنلبسها مش بس للطبخ في تابليه بنلبسها في هودي للطبخ بالعربي شو اسمها شو اسمها تابليه صراحه هي بتنلبس كمان مثل مريول مريول ايه ما يتوسخوا ثياب ان جنرال بيلبسوا لما يطبخوا بس احنا عندنا كمان عندنا وحده ثانيه للتنظيف اوكي تمام بدي توعي تلاقيها عم تنظف لاقيها لابسه المريول وعم تنظف الساعه 1 بالليل وحده بالليل ايه عادي اي ثاني ماما الساعه 7 الصبح 12 الظهر اي طب ليش بتتمني انت انه تكون عندك هيدي الشغله؟ بفتكر انت مرتاحه اكثر من امك هلا اسم الله. لا ماما ما حدا طلع مثلها باي ذا واي لا انا ولا اختي بالنظافه كنظافتها الحمد لله احنا يعني قد ما فينا احنا بننظف اكيد بالبيت وكيب انه البيت لازم يكون مرتب ونظيف بس مش بنظافه الماما دائما نقول لهم مش مثل طب النظافة. الطبخ الماما الطبخ للأسف ما كنت طبيخ بما أنه كنت صغيرة العائلة حبيبتي أنا كل شيء بالجاهز عم يجي كل شيء بالجاهز برجع من السكول شو طبختوا اليوم شو ما كنت شو طبختوا هاي الأكل ما بحبها شو في شيء تاني كنت أعمل عملي إذا ما بلاقي حرام هي تضطر تطبخ لك طبخة تاني كانت أختي والماما أوكي. أختي كمان اسمها عليها أختي أختك أكبر من أكلة أكبر من أكلة اختي كانت بتطبخ وكانت بتدلعني بالكيك في هالامور. الله الله الله يا كرم. هلا انت عايشه على الدليفري بفهم. لا لما اجيت على الامارات صرت بطبخ اكثر من انه لما كنت هونيك بالبلد بطبخ بس قليل. يعني لما يكون في كيسز انه ماما مش موجوده واختي مش موجوده واي هاف تو كوك فوقتها بطبخ. بتطبخي اكل جزائري؟ شغلات لا وقتها كنت بطبخ شغلات صغيره. هلا ممكن بالبلد وانا وصغير الشيء الوحيد اللي كان صعب على الناس التانية انه بتعملها طبخه واحده صعبه حتى على الناس اللي بتطبخ هي احنا بنسميها الكسره اللي هي الخبز البلدي. انا وانا وصغيره تعلمت الخبز البلدي الصعب هيدا يعني تخبزي الخبز البلد تخبزي الكسره يعني مع الدقيق والطحين والله منك هينه والاول بس لازم لك تطلعي تطبخها شطوره. لا هاي زبطت. هلا ما بتطبخي شيء جزائري؟ لا بلا من اول ما اخترت من اول ما مثل شو ما هون كتار يعني في كتار بعمل الشخشوخه بعمل المرق بعمل الكسكسي بعمل اللي احنا بنقلها اللوبيا اللي هي الفاصوليا بعمل الجراتان احنا كذا كذا كذا شغلات انا دايما بعمل كسكسي بالعسل. بالعسل؟ ايه؟ لا احنا ما عندنا كسكسي بالعسل. احنا عندنا كسكسي بالزبيب وعندنا كسكسي باللبن وعندنا كسكسي بتحطي عليه عسل. بتعرفي ليه وين دقته؟ كان في هون بالامارات اسبوع التراث الجزائري. ممكن هذي بالمناطق الصحراوية عنا فاحنا ما عن يعني احنا لا كمنطقتنا ما نحطه بالعسل بس بيجي مع بيجي حلو اللي هو في اللي بيحطوله بلا هلا ذكرتيني احنا انا دقته كتير طيب المسفوف احنا بنستعمل السكر سكر مش الباودر الناعم اوكي بنحطوله السكر الناعم بس أوكي. مش العسل انا انا بنفسي يعني حطيت عليه حطيت عليه عسل ايه لا كتير سكر طيب. بالزبيب وبالبخون اللي نسميها عين البقرة اللي هي بيجي لونها بنفسجي أو على سواد كبيرة هيك أوكي. شو بتقولوا لها الفروت المجففة في المشمش المجففة في السودة هاي شو بيقولوا لها السودة البخون ما بعرف شو بالإنجليزي البخون ما بعرف طيب لحظة شوفي أنا بدي أسألك عن مش كنا عم نحكي عن الأمثال الشعبية؟ أيه. ما تذكرت لها. أنت من الأشخاص اللي ما تذكرت لها. بس تذكرت قلك. بعدك ما تذكرت المثل الجزائري. طيب أنت من الأشخاص اللي هيك يعني بيأمنوا بالأمثال الشعبية أو بتعتبريهم هيك أشياء يعني كانت تنقال من زمان ومش دائما تنطبق ولا أنت هيك بتحسيها بلا تنطبق على كل شيء؟ لا ما بحس إنه تنطبق على كل شيء بس البعض منهم إيه بحسيها إنه عن جد بيقولوا ما خاب من قال. عرفتي مخاب من قال من قال هي بتقولوها بالجزائر يعني تحديدا مخاب من قال احنا بالجزائر نقول مخاب من قال قال قلت لك قال لي يعني قال لي قال لي بالعربي قال لي هذا اللي كنا فانت بتطبقي الامثله على حياتك اليوميه مثلا علاقاتك مع الناس يعني مثلا انت من النوع في ناس مثلا بيقولوا كل ما يصير معهم شيء بيقولوا ايه ما ستي قالت ما جدي قال ليكي تقلك شغله ناس بكري ناس زمان كانوا بيقولوا لنا كثير شغلات عن جد لما تكبري انت تصير تتذكري اول ستك لما كنت تقول هالحكي عن جد عم تجربي انت ما بتعرفي بس لما تصير معك شيء او تصير معك تجربه انت وبتتذكر الحكي اللي كانت ستك عم تحكي لك اياه تقولي عن جد كان معها حق كان معها حق الله يرحم هالتم دائما بنقول الله يرحم الله يرحم هالتم ويخلي دمومكم وطول بعمر الموجودين هلا الله يرحمهم راحوا كلهم الله يرحم الله يرحمهم يا رب يحسن اليهم فا اي لا كنت اوقات انا متذكر هيك شغلات كانوا عم بتصير بقولوا ناس بكري وش قالت وش قالك؟ الناس بكري وش قالك؟ الناس زمان يعني وش قالك؟ شكلك حبيت انت على الاكسنت العنبية خلص نحكي معك نكمل معك هلا نحكي بالاكسنت تبعنا بدك تعزميني على الكسكسي؟ من عيوني من عيوني مش بس كسكسي احنا معروفين كمان في عنابة نعملوا الشخشوخة شخشوخة أنا ما نديتها اي شخشوخة كمان كل شيء هذا هاند ميد يعني لأنه عبارة عن النعمة اللي هي احنا اي شيء خبز اوكي بنقول له النعمة اوكي وطحين مثلا او دقيق او دقيق بنقول له نعمة اي شيء من هالصوب بنقول له نعمة بتنطبخ لحالها بتتقطع بالزمانات كانوا بيقطعوها بالايد بالضفر انه نقول لها شخشوخه الضفر لانها بتتقطع سمول بيسز مع هي الشخشوخه شو هي يعني مثل الخبز وشو بينحط معها ماشي بس الخبز بيتقطع قطع صغيره اوكي بتحضري الصوص تبعه لحاله اوكي طب الصوص شو الصوص عباره عن بتقلي البصله والتومه وبتحطي البهارات بتحطي معها حمص حب بيكون اكيد احنا بنخليه قبل بيوم بالماء تنقعي الاول لحتى يكون طري اوكي لما الطبخ ما يضل هيك وبتحطي معلقه ونص طماطم احنا بنضيف نعمل طماطم الزمبرشة اوكي فور اكزامبل قولي تو بيس حبتين بس هلا وقت غدا ولا وقت غدا وجعانين لازم احنا نقوم على الغدا اصلا ايه. مع ملعقه طماطم وبتحطي معها في اللي بيعملها بالدجاج وفي اللي بيعملها باللحمه انت واختي لكن بتشبه شيء اللبلابي اللي موجود بتونس لا اللبلابي هذاك كمان ذكرتيني انت لما بحطوا خبز وبحطوا كمان الحمص بتذكر شبيه لا هي مش مثل هو لما تشوفي الشكل شوي لانه الصوص شوي تجي حمرة وبتجي هاي لا هديك الصوص مش حمرة باللبلابي بتذكر اورانج اورانج صح احنا كمان الشخشوخه بتجي اورانج ما بتجي حمرة اوكي لانك بتحطي بس ملعقه واحده تبع طماطم او حبه واحده تشيل حموضية الطماطم الكونسيرف اللي هي الطماطم المعلبة عرفتي؟ فبتجي على أورانج ما بتجي حمرة مثل صوص الباستا بتجي يعني قريبة منا بتجي على أورانج شحيتيني قومي ناكل يلا يلا حكي بنات بودكاست على راديو الآن